وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خواطر الظنون، وبعد عن ملاحظة العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. وصلنا في حديثنا إلى هذه الفقرات، سنتحدث عن كل فقرة على حيالها. العبارة الأولى: يا من قرب من خواطر الظنون. والمراد بالظنون هنا الأوهام، قرب من خواطر الأوهام. وخواطر الأوهام هي الإشارات الذهنية العابرة التي تمر على ذهن الإنسان وعلى خلد الإنسان. فالإشارات الذهنية العابرة التي تمر كلمح البرق ولمح البصر على ذهن الإنسان، هذه الإشارات الذهنية تسمى خواطر الظنون أو خواطر الأوهام. فقوله في العبارة الواردة عن سلام الله عليه: يا من قرب من خواطر الظنون، يريد القرب الإشاري وليس القرب التصوري. فرق بين القرب الإشاري وبين القرب التصوري. بيان ذلك: أنني تارة تعرض علي مسألة رياضية معقدة، فإذا عرضت علي مسألة رياضية معقدة وكأن الحل أعرفه ولا أعرفه، أول ما تعرض علي المسألة وقبل أن أفكر فيها لا يوجد في ذهني تصور تفصيل حل المسألة، ولكن الموجود في ذهني مجرد قرب إشاري، يعني يوجد في ذهني لمحة بعيدة لحل المسألة. أنا إذا عرضت علي المسألة قد في أول الأمر ولأول وهلة لا أملك تصورا تفصيليا ومركزا في حل المسألة، ولكن كأن ذهني يعرف المسألة، يعني في ذهني إشارة عابرة ولمحة خاطفة وتوجه انقداحي مؤقت نحو حل المسألة. فذهني يتصور المسألة ثم يشير إلى الحل إشارة عابرة ويلمح إلى الحل لمحة خاطفة، من دون أن يتصور الحل تصورا تفصيليا، باعتبار أن الحل معقد ودقيق فلا يتصوره ذهني تصورا تفصيليا، ولكن يشير إليه من بعد كإشارة خاطفة ولمحة خاطفة. وهذا هو ما يعبر عنه بالقرب الإشاري. وبعض فلاسفة المتذوقين يعبر عنه بأنه أضعف الوجودات. أضعف الوجودات هو الوجود الإشاري، الوجود اللمحي. أضعف الوجودات في هذا الكون الوجود اللمحي الإشاري، وهو أن الذهن يشير إلى المعنى إشارة بعيدة من دون أن يتصوره تصورا تفصيليا. ولكن بعد أن أتأمل في الحل، حل المسألة، وأتصور، ينقدح في ذهني تصور مفصل وتصور تام عن حل المسألة. هذا التصور التفصيلي التام عن حل المسألة يسمى قربا تصوريا أو قربا إحاطيا، حيث أن ذهني أحاط بالمسألة وتصورها تصورا تاما. الذهن بالنسبة إلى الباري عز وجل، العقل البشري بالنسبة إلى الباري عز وجل، لا يمكن أن يتصوره تصورا تفصيليا، ولا يمكن للعقل البشري أن يقرب من الله قربا تصوريا إحاطيا، بمعنى أن العقل البشري يتصور الحقيقة المقدسة يتصورها تصورا تاما تفصيليا، لأن العقل البشري مخلوق محدود، ولا يمكن للمحدود أن يتصور اللامحدود والمطلق. فحينئذ لذلك ورد في بعض الأحاديث أن ما توهمته فهو مخلوق لك وليس هو الخالق. كل صورة يتصورها الإنسان في ذهنه هي مخلوقة له، يعني الإنسان هو الذي خلق هذه الصورة. كل صورة يتصورها الإنسان عن الله عز وجل فما هي إلا مخلوقة خلقها ذهن الإنسان وخلقها عقل الإنسان، وليست هي الخالق عز وجل، فهي مردودة على عقل الإنسان. كل صورة يتصورها الذهن فهي مخلوقة من الذهن، والذهن هو الذي خلقها وأوجدها، فهي مردودة على الإنسان وليست هي الخالق عز وجل. ولكن يمكن للذهن البشري أن يشير من بعد، يمكن للذهن البشري أن يحرك إشارته من بعد إلى الحقيقة المقدسة. فالذهن البشري إذا سمع أن الله قوة مجردة محدودة لا نهاية لها لا قيد لها، إذا سمع الذهن هذه الكلمات يشير إشارة خاطفة وإشارة عابرة ولمحة عابرة إلى الحقيقة المقدسة من دون أن يتصورها تصورا تفصيليا وتصورا تاما. هذه الإشارة الذهنية البعيدة نحو الحقيقة المقدسة هي ما يعبر عنه بماذا؟ بخواطر الذنوب، هي ما يعبر عنه بالقرب الإشاري وليس القرب التصوري أو القرب الإحاطي. يا من قرب من خواطر الظنون، بمعنى أن الظنون والعقول البشرية لا قدرة لها على أن تتصور الحق عز وجل، لا قدرة لها إلا على هذه الإشارة العابرة واللمحة العابرة. يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. وأما البصر فلا يمكن أن يرنو إليه، ولا يمكن أن يرى لا رؤية تفصيلية ولا رؤية إجمالية. قد يرى الإنسان بعض الأشياء رؤية إجمالية، كما إذا كان شبح من بعيد، إذا نظر الإنسان بمسافة كيلو أو نصف كيلو يرى شبحا من بعيد فيرى هذا الشبح رؤية إجمالية، البصر لا يمكن أن يرى الله لا رؤية تفصيلية ولا رؤية إجمالية وبعد عن الملاحظة. الملاحظة هي مطلق الرؤية سواء كانت تفصيلية أو إجمالية، وبعد عن ملاحظة العيون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وذلك لأن العلماء كما قرأتم وسمعتم يقولون أن المرئي لا بد وأن يكون في جهة، لا يمكن أن ترى شيئا ليس في جهة، من المستحيل أن يكون المرئي خارجا عن الجهة، إذا خرج عن الجهة يستحيل رؤيته، فلا يمكن للمرئي إلا أن يكون في ضمن جهة، وإذا كان المرئي في ضمن جهة أمكنت رؤيته، والله لا يمكن أن تحده جهة، الله لا يمكن أن تجيهه جهة، الجهة تجيه وتحدد الأجسام المحدودة التي لها طول وعرض وعام وعمق، وأما القوة المجردة عن المادة وعن شوائب المادة فلا تخضع لجهة من الجهات ولا تكون محدودة بجهة من الجهات، فإذا لم تكن محدودة بجهة إذن لا يمكن رؤيتها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. العبارة الثالثة التي وردت عنه عليه السلام وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. علم بما كان قبل أن يكون أدق المباحث العقائدية، مبحث العلم الإلهي، أدق المباحث العقائدية مبحث العلم الإلهي، ومن هضم هذا المبحث فهو قد هضم كثيرا من المباحث التي تتعلق بهذا المبحث. مبحث القضاء والقدر يتعلق بمبحث العلم الإلهي، مبحث الجبر والتفويض يتعلق بمبحث العلم الإلهي، مبحث البداء مبحث العلم الإلهي، مبحث العادل يتعلق بمبحث العلم الإلهي. مبحث العلم الإلهي أدق المباحث العقائدية وأهمها فعلا. علم بما كان قبل أن يكون، ما المقصود بذلك؟ ما المقصود أنه علم بما كان قبل أن يكون؟ هنا نتحدث على طبق ما ذكره علماء الكلام وعلى طبق ما ذكره علماء الفلسفة، ولا أدري هل تكون عباراتي وافية بأداء المبحث أم لا، فإن المبحث دقيق فعلا. أما بالنسبة إلى ما ذكره علماء الكلام فيتلخص في بيان أمرين: الأمر الأول بأن علية الحق علية إفاضية، وعلية العلل الأخرى علية تركيبية، وفرق بين العلية الإفاضية والعلية التركيبية. بيان ذلك أن النجار علة لصنع الصندوق، النجار ليست عليته إلا علية تركيبية، يجمع المواد ويقطع هذه المواد قطع مناسبة ويفصلها تفصيلات مناسبة، ثم يضم بعض الأخشاب إلى بعض ويستخدم بعض الوسائل الأخرى إلى أن يصنع الصندوق. علية النجار للصندوق ليست إلا علية تركيبية، ما أفاض وجودا وما ابتكر وجودا وما أحدث إبداعا جديدا. النجار ما هو إلا جمع المواد وركب ما بينها وقصر من خشبة وأطال خشبة أخرى إلى أن كون هذا الصندوق. علية النجار للصندوق ليست إلا علية تركيبية، أما علية المبدأ عز وجل، أما علية الخالق عز وجل فهي علية إفاضية. خلق الأشياء، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، لم يكن هناك مواد يجمعها ولم يكن هناك مقدمات يعدها ويهيئها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليست هناك علية تركيبية وإنما هي علية إفاضية، يعني هذه العلية الإفاضية تعني الإبداع وإفاضة الوجود وابتكار الوجود من دون جمع مواد قبل إبداع هذا الشيء. وإذا أردت أن تأنس كما يقول صدر المتألهين، وإذا أردت أن تأنس بهذا المعنى فانظر إلى خلق النفس للصور الذهنية. خلق النفس وإن كان في المثال بعض المناقشة ولكن نذكره تبعا لصدر المتألهين، عندما تخلق النفس بعض الصور الذهنية، مثلا أنا أفكر بيني وبين نفسي وأتصور بيني وبين نفسي، أتصور طيرا له 50 جناحا وأتصور طيرا له 6 رؤوس وله 7 أيدي. هذا التصور الذي أتصوره خلقته نفسي، أفاضته نفسي، أبدعته نفسي من دون مواد أولية عندها. النفس أمامها لوحة، أمامها مرآة، وهي العقل البشري. العقل البشري لوحة ومرآة أمام النفس. النفس تنقش في هذه اللوحة وفي هذه المرآة ما تريد وما تشاء. فأنا نفسي عندما أفكر وأتخيل قد أصنع مدينة كاملة في داخل عقلي، وقد أصنع حيوانا غريبا في داخل عقلي، وقد أصنع معاني لا يلتفت إليها أحد في داخل ذهني. وهذه الصور التي أخلقها وأصنعها قد نقول، قد لا نقول كما يقول بعض الفلاسفة، قد نقول بأن هذه العلية علية إفاضية، يعني النفس ما جمعت مواد وألفت بينها وركبت بينها إلى أن أوجدت شيئا وصنعت شيئا، وإنما أفاضت الصورة وأفاضت الوجود على هذه الصورة الذهنية فوجدت. كذلك علية الحق تبارك وتعالى، علية الحق جل وعلا هي على نحو الإفاضة وليست على نحو جمع المواد والتركيب بين المواد، وإنما العلية علية إفاضية. هذا الأمر الأول الذي ذكره المتكلمون. والأمر الثاني الذي ذكره المتكلمون أن العلم بالسبب علم بالمسبب. لماذا يكون العلم بالسبب علما بالمسبب؟ باعتبار أن المسبب وجود نازل من وجودات السبب، ومرتبة نازلة من مراتب السبب. من باب المثال، بحر، البحر تشتق منه أنهار، ماء البحر هذا الماء الكثير يكون سببا لماء النهر. الماء الذي يأتي في النهر أو في الجدول الصغير هذا الماء وجود نازل من وجودات ماء البحر. ماء النهر مرتبة نازلة من مراتب ماء البحر. ماء النهر وجود مصغر من وجودات ماء البحر. فالمسبب وهو ماء النهر وجود نازل متدلي بوجود ماذا؟ السبب. وحينئذ العلم بالسبب يكون علما بالمسبب. كيف يكون العلم بالسبب علما بالمسبب؟ مثال ذلك ما مثلنا الآن بالنفس. النفس سبب لوجود الصور. النفس تخلق صورة من الصور الذهنية. النفس تتصور صورة طائر غريب له رأس كبير وله إصبع طويل وله مثلا 6 أجنحة أو 20 يدين وما أشبه ذلك. هذه الصورة التي تخلقها النفس مسببة عن شنو؟ عن النفس. هل النفس تعلم بهذه الصورة التي خلقتها أم لا؟ طبيعي أن النفس تعلم بالصورة التي خلقتها لأنها تعلم بنفسها، وإذا علمت بنفسها علمت بمسبباتها. فإن العلم بالسبب علم بالمسبب. النفس هي السبب لوجود الصور. فإذا علمت النفس بنفسها يعني علمت بالسبب، وإذا علمت بالسبب علمت بالمسبب وهي هذه الصور، لأن هذه الصور وجودات من نفس وجود النفس. هذه الصور التي خلقتها النفس بالذهن هي وجودات مندكة في وجود النفس، بل وجودات تعلقية ربطية بنفس وجود النفس. فإذا علمت النفس بنفسها علمت بالسبب، والصور وجودات مندكة في وجود النفس، بل هي عين التعلق وعين الربط بوجود النفس. فالعلم بوجود النفس علم بما هو مرتبط بالنفس ومندك في النفس وهو الوجودات التطورية. إذن العلم بالسبب يكون علما بالمسبب. ونأتي لنتصور هذا المعنى إن تصورت أذهاننا في حق الباري تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يعلم بنفسه، يعلم بذاته، ألا يعلم بها؟ الله عز وجل يعلم بذاته كما نحن نعلم بأنفسنا. وذاته هي المنشأ وهي السبب التام لكل سببية ولكل مسببية في هذا الكون. ذاته هي تمام السبب والسبب التام لكل سببية ومسببية في هذا الوجود. وجميع الأسباب والمسببات والسببيات والمسببيات في هذا الوجود ما هي إلا عين الرب وعين التدلي وعين الفناء وعين الاندكاك وعين الذوبان في الوجود الإلهي الأكام. فإذا كان الله عز وجل يعلم بذاته التي هي تمام السبب والسبب التام، فهو يعلم بالوجودات التي هي عين التعلق وعين الربط وعين التدلي بوجوده الأتم جل وعلا. إذن الله إذا علم السبب علم المسبب. هذا ما ذكره علماء، ولا أدري هل أذهانكم تتحمل أنني أتعرض لما ذكره علماء الفلسفة، أو أن مثلا أذهانكم تحب التعطيل أو تحب التأجيل. لا ندري. ألا أتعرض لما يذكره الفلاسفة وأؤجله إلى الغد، أو نلغيه كليا، ولا نتعرض له؟ أن كلام الفلسفة دقيق جدا ويحتاج إلى مقدمات متعددة ومفصلات حتى يتصور على واقعه تماما. فنحن لا نثقل عليكم، لأن كثيرا منكم قد يخجل ومثلا يقول هذا شيء كذا وشيء. على أي حال، من باب التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من باب التخفيف نؤجل هذا المبحث الفلسفي الدقيق الذي قد نأخذ فيه أياما إذا أردنا أن نتعرض له، نؤجله إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.